رحلة العريف إلى بريطانيا رحلة مليئة بالأحداث، ناقلة لصورة قلما التفتنا إليها. ففي أقل من أسبوعين زار الشيخ الكثير من المراكز الإسلامية والجمعيات الدعوية، داوم على التنقل والحركة ليشد أزر كل مكان علم أنه يساعد في نشر الدعوة وإعلاء راية الإسلام، لنرى من خلال زياراته أمثلة دعوية تعمل بجد واجتهاد في مجتمعات كرس بعضهم فيها كل إمكاناتها للحرب على الإسلام وتشويه صورته. تلك الصورة التي أدرك الشيخ أنها معلقة في رقبته فنقلها للعالم بأمانة ليعلمها الجميع. فلما نأتي، سواء أنا أو غيري، يأتي ويتحدث معهم ويتبع في ذلك أسلوبا رفيقا لطيفا، يتبين منه يعني العاطفة الصادقة، الحب للخير لهم، بلا شك أن هذا بإذن الله تعالى سيكون نافعا. العلماء هم أمناء الله في خلقه، وحمل أمانته شرف عظيم، وهو أمر في الدين خطير، لحفظهم الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين. والعلماء هم أطباء هذا الزمان، الجهل داء والعلم له دواء. العلماء ورثة الأنبياء، فميراثهم لم يكن ذهبا ولا فضة، وإنما ورثوا ما هو أفضل وأرقى، إنه ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. إنه النور الذي ينير الطريق ويهدي إلى سواء السبيل. والعلماء هم جبهة هذه الأمة التي تنكسر عند حدودها الأباطيل، وعندما يستشري الخبث عند ذلك نبحث عنهم ونسمع لقولهم، فعندهم الملتقى وفيهم بعد الله الملجأ. منهم أشخاص جاد ويبحث عن دين، حتى أني تكلمت مع بعض اللي أسلموا، فكان يقول لي، يعني أقول لك كيف أسلمت، فكان يقول أنا كنت أحس أني عايش حياة ملخبطة، مثل ما قال الله تعالى وكان أمره فروطا، يقول يعني ملخبط، ما عندي دين، ما عندي شيء، حتى ذهبت بنفسي أبحث عن الإسلام. وبعضهم لا يلتفت للإسلام أصلا، وبعضهم ربما عنده نظرة أو مواقف معينة للإسلام. بدأ الشيخ رحلته إلى بريطانيا بزيارة المنتدى الإسلامي. ما شاء الله، السلام عليكم. ما شاء الله، أهلا بالشيخ. فقابل أئمة الدعوة في بريطانيا، شد على أيديهم وفرح بمجهودهم لنشر دين الله، وعرض لمحبيه صورتهم ودعا الله بأن يسدد خطاهم. وهذه هي فلهام وقت الظهيرة، شمس خافتة لكن شمس القلوب ساطعة. في هذه اللحظة تكتسي ثوبا إسلاميا براقا، يخرج المسلمون من كل الطرقات ألوانا شتى ووجوها شتى، ذاهبون إلى مكان واحد ونقطة تجمع واحدة هي المنتدى الإسلامي. بعد أحداث 11 سبتمبر كثر التضييق على العمل الخيري عموما، صحيح. سواء في الدول العربية ولا حتى في أوروبا وفي غيرها. صحيح. المنتدى ما شاء الله ما كأنكم تأثرتم بهالحصار للعمل الخيري أو التضييق عليه ولا غيره، مع أنكم تحتاجون أنكم تعملون عمل واسع، تحتاجون إلى تحويلات، عندكم مراكز متعاونة معكم أو تشرفون عليها في أوروبا في أفريقيا في غيرها. كيف قدرتوا يا شيخ يعني تقفزوا على هالمرحلة؟ الله يرفع قدرك، ثابك الله شيخ، يكرمك أبو عبد الله. الحقيقة المنتدى بشكل عام يتبنى الجودة في تنفيذ البرامج، ويحرص على الإتقان في يعني تنفيذ المشاريع التي يتبناها، ولذلك ترى الاستمرارية في هذه البرامج والمشاريع بفضل الله سبحانه وتعالى. ونقول جزاك الله خير حسن ظنك بالمؤسسة. الحقيقة هذه الثمار وهذه المشاريع ما جاءت إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بدعم المخلصين من المحسنين وكذلك تضحيات العاملين والمتطوعين في هذا العمل. طبعا الحصار كان شديد جدا بعد الأحداث، رغم أنه الجمعية الخيرية ما ليس لها لا ناقة ولا جمل في هذه يعني الأحداث. يلا يلا بسم الله. أنا أعتبرهم مثل أبنائي وفرحت بهم، حرصت إني ألعب معهم مثل ما ألعب مع أولادي في البيت. ما شاء الله. And he says because I regard you the same as my children and you are like my children, mashallah, this is why I've played football with you today, the same way that I play with my kids at home. The Sheikh is saying. يلا بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام. ما شاء الله. دور المنتدى الإسلامي لا يقتصر على الدعوة فقط، بل امتد ليشارك في المجتمع بأدوار أخرى. فها هو الآن يربط الجالية المسلمة ببيئتها المحلية، وها هم يلعبون الكرة في لحظة تكشف عن رابط قوي بينهم. هذا المكان هو قبلة المسلمين في فولهام، وهو الأمل في مستقبلهم القادم. وما دام هناك رجال مثل هؤلاء قاموا على الدعوة وحب الدين، فالأمل موجود. وحتى يفيض نهر الدعوة فلا بد له من مدد. هذا وزار الشيخ مؤسسة اكتشف الإسلام Discover Islam، وهي من أهم المؤسسات الدعوية في بريطانيا، ودورها رائد في الأفكار الدعوية العصرية. مشروع Discover Islam مشروع يتعدى حدود بريطانيا ويصل إلى أوروبا. إنهم جماعة قرروا نشر الإسلام بطريقة راقية. أعراقهم شتى، لكن هدفهم واحد: اعرف ربك واكتشف الإسلام بعين أخرى وبقلب آخر. تجرد من عبء الدنيا وحاول السفر إلى الله. سل عن الله وستجد الإجابة. هذا هو عنوان معرضهم، رسالة يوجهونها لمن لا يعرف الإسلام. هذا كم وزعته منه؟ أكثر من 100,000. هذا في لندن؟ أي نعم، في لندن، خاص في الأولمبياد. أكثر من 1,000. وفي أعطيت تعزين هذا القرآن، كتاب القرآن، في خاص اللغة العربية، لغة الإنجليزية، ولكن موجود. هذا تعطونه للمسلم وغير المسلم؟ لا، فقط غير المسلم. غير المسلم؟ غير المسلم. تعطونه قرآن؟ أي نعم. طبعا هو ليس فيه عربي، كله باللغة الإنجليزية. أي نعم، أي نعم. كله ترجمة. طبعا. طيب هل يأتيكم أحد وأنتم واقفون يقول لكم مثلا أنا أريد قرآن، أنا أريد مصحف؟ طبعا كثير. عجيب. يكون غير مسلم، غير مسلم، ويأتي يسأل عن القرآن. أي طبعا. في تقولوا له تفضل. أي لا، أعطينا هذا الحقيبة، وفي داخل الحقيبة في قرآن، في كتاب على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب على تعريف الإسلام. هذا الكتاب في الإعجاز العلمي في الإسلام. أي نعم. كذلك زار الشيخ العريفي مؤسسة ميرسي ميشن دعاة الرحمة، وشاهد دورهم في تبليغ الإسلام بطريقة راقية، ليرى بعينيه أحدهم وهو يعتنق الإسلام عن قناعة وحب. فكان لهذا وقع على الشيخ ليعجب بالمؤسسة ودورها القوي في نشر دين الله وتبليغ رسالة نبيه. Absolutely. Okay, there's only one God and he is the creator, yeah? Do you believe that Isa, Jesus, peace and blessings be upon him, is the creation of Allah and the servant of Allah? I Yes, I do. I believe he is God. Do you believe that the Prophet Muhammad is a messenger of God and the servant of God? Absolutely. MashaAllah. Now, brother, do you bear witness that the Quran is the book of God, the book of Allah? I got the Quran from the library. I read it from cover to cover, and this MashaAllah. Is what convinced me. MashaAllah. This is the true religion. MashaAllah. So you believe? Do you believe that Allah has created angels? Do you believe this? Yes. Okay. Do you believe in the Day of Judgment and the Hellfire and the Paradise? Do you believe in these things? Absolutely, 100%. Okay, brother. Do you believe in predestined, divine predestination, meaning something that is already going to happen? He interested in Islam, yeah. So then Farooq started explaining all of this. I would like to invite you to Islam, my brother, because according to what you've told me, you are a Muslim. Now, could you repeat some words after me, brother? This will give you. Ashhadu an la ilaha illallah. Witness for this, yeah? So yeah. You have to say it with me. Ashhadu an la. Ashhadu an la. إله إله إل الله إلا الله الله أكبر أشهد أن وأشهد أن أشهد أن محمد رسول الله رسول الله I bear witness I bear witness there is no God but Allah. There is no God but Allah. I bear witness. That Muhammad. Is the messenger of Allah. I bear witness that he is the slave of Allah. MashaAllah. I bear witness. MashaAllah. This in the last Ramadan? No. MashaAllah. Someone just phoned. No, and the Farooq and Jawad took the call. MashaAllah. On Ramadan TV last year. Allahu Akbar. Brother Chris, stay on the line. Don't hang up, please. We're going to take your details. Stay on the line. I love you for the sake of Allah, bruv. I was in your position. I feel so happy. MashaAllah. يقول أنا فرحان جدا. I'm so happy. MashaAllah. انتقل الشيخ لينقل صورا أخرى بنقل صورة رائعة لدعاة الغرب، فالتقى بالشيخ وسيم كامسون أحد أهم الدعاة في بريطانيا ليعرفنا عليه ويطلعنا على حياته ونشأته. وجه أوروبي خالص ولحية إنجليزية وقوة، في زيه العربي المتزن يسير في وسط شوارع لندن. من هذا الرجل؟ وأي قوة هذه التي تخرج من بين عينيه؟ إنه واحد من أهم أعلام الدعوة في بريطانيا. ولد في بيت كاثوليكي محافظ من أم أيرلندية وأب إنجليزي، وفي بيت عريق بمنطقة لامث جنوبي لندن. تشرب العلم من مدرسة البيت المقدس، وهي من أعرق المدارس المسيحية في بريطانيا، وعلى يد كهنة مسيحيين مرموقين. كان هذا الشاب من بين أكثر أقرانه تعمقا في دراسة فلسفة الأديان في صبا، فقد كان دائم البحث والتفكير. أين الله؟ لماذا خلقنا؟ وما هو المصير؟ ولم يكن الشيخ ليذهب للغرب ويطلعنا على صورة المسلمين وفقط، بل تطرق أيضا للآخر ليلتقي بقساوسة الغرب ويطلعنا على وجهة نظرهم في حوار راق كرقي الرسالة التي يحملها على عاتقه. قدم الشجرة هذه، قدم الكنيسة تلك، وما بين الشجرة المثمرة والبناء الخاوي واد متسع كالذي بين الأرض والسماء. في هذا الشارع في لندن كل شيء يكتسي مجدا عتيقا، وتقف هذه الكنيسة بنقوشها الزاهية وصلبانها الضخمة في قلب حي ثري في تشيلسي. لكن المعضلة هنا ليست في شكلها، بل في قلة زوارها. وكما أمرنا الإسلام بالدعوة في أي أرض وتحت أي سماء، فإننا ذهبنا لنحاور القس ماغويل تشارلز حوارا من نوع مختلف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ. يا مرحبا. How are you? Hello. Good morning. Doctor, welcome. Nice to meet you. And you. How are you? Very well, thank you. Very well. Welcome to Holy Cross. Thank you very much. Thank you very much. And thank you for give us time to visit this church. You're very welcome. Thank you. Thank you very much. Sorry, I'm Professor Mohammed Al-Arifi from Saudi Arabia. Yes. My job in university. أنا شيخ وسيم ودي أسأله. ما الفرق بين الكنائس هذه كاثوليكية؟ إيش الفرق بين لما تكون كاثوليك أو أرثوذكس أو؟ He's asking. This is a Catholic church. Sure. And what is the difference between, for example, a Catholic church and a Protestant or an Orthodox church? In the furniture and its buildings, you mean? No, in the sense of its من حيث الاعتقاد. من حيث الاعتقاد والشعائر. In terms of your belief and the things that you would uphold in your religion. Well, speaking for the Catholic Church itself, our beliefs are contained in our creed that we recite during the Mass. So you'll find everything that a Catholic believes in his creed, which they will recite on Sunday together. Yes, and we have differences. We have historical differences. And then as the centuries have gone on, there's been more differences. But for a Catholic, you'll always hear them publicly proclaiming their faith at the beginning of the Mass in the Creed. And that would be taken directly from the Bible or other? It's all biblically based, and although the passages aren't, but in the sense of what our beliefs are, you'll always find them in the Creed of the Mass. أصول الاعتقاد طبعا أخذ من العهد القديم وكذلك العهد الجديد عندهم. Like, and what is the differences? Do you know one or two differences between the Catholic Church and maybe the Orthodox or Protestant? One is we our understanding of communion, of Eucharist. For the Catholics, our belief is that Christ is present in the bread and wine, and it is Christ himself physically present. And there are some Protestant traditions also may believe that as well, but it wouldn't be universally held in the Protestant Church. Okay. So that would be our main understanding of Eucharist. That's what we believe that to be, and from that flows. من الفروق أن في عباداتهم يعتقدون الكاثوليكية أن عندما يتعبدون الله يتعبدون بوجود الخبز، فهو هذا يعتبر عبارة عن الجسم والخمر جسد المسيح. نعم. وكذلك الخمر هو دمه. Mm-hmm. يتعبدون عيسى مثلا. They are eat this bread every Sunday. And you would eat this bread and wine. The Mass is from the Last Supper, the Passion of our Lord Jesus Christ. From the Last Supper, he gave us the bread and the wine. They said, this is him, this is me. And every time you gather and celebrate, I am with you. And it becomes his body and blood for us. So in a sense, in our reverence, we would genuflect, we would kneel, and we would receive reverently. Receiving our Lord to sustain us and food for the journey in life. يأخذون هذه العبادة من لقاء الأخير على زعمهم أن عيسى جلس مع الحواريين وقال لهم بعد أن صلبوا على زعمهم هذا الخبز عبارة عن جسدي والخمر هو دمي. رحلة الشيخ العريفي إلى بريطانيا رسالة إلى كل طلاب العلم والدعوة، رسالة تدعيم ودفع للأمام، رسالة مفادها أن الدعوة تحتاج إلى نشاط واجتهاد ومشقة، وحتى تصل إلى هذا الكنز العظيم لا بد من بذل كل غال ونفيس. فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يحتاج إلى المزيد. اصطفى الله